بعثة المسلمين، بعثة المسلمين، الخروج عن الحاكم إذا كان حاكما بغير ما أنزل الله. وين جماعة المسلمين؟ وينهم؟ من يعرفون الحق؟ وينهم؟ جماعة الطائفة التي ما يا قال أخي عنها رسول الله وينهم صلى الله عليه اللي وسلم، وين موجودين هذول الطائفين؟ موجودين بين الأراضي، الأراضي، أرض الله. أرض الله مجتمعين ولا مبعثرين؟ لا مبعثرين. هذول يطلع بيدهم يخرجوا على الحاكم الكافر؟ طب ما هي الشروط يعني؟ أجب إلى الشروط. أجب أجب. وإذا كان باستطاعتهم. الله يهديك، آمين يا رب العالمين. والله إنكم مضللون مثل ما قال الشيخ تماما. نعم أنا سألتك سؤالا، نعم، هل هم مجتمعون أم مبعثرون؟ قلت مبعثرون، وهذا هو الواقع. المبعثرون يستطيعون أن يخرجوا على الكافر، الحاكم الكافر المسلح بأنواع الأسلحة، يستطيعون أو لا؟ لما لا تجيب؟ لا يستطيعون. هذا هو الجواب. طب وإن كان هناك قلة؟ اسمع، الله يهديك، نعم الله يهديك، تفضل يا شيخ. ترجع بتقول إذا كان هناك قلة نعم مبعثرون ولا مجتمعون؟ قلة؟ نعم، لا مجتمعون. وين مجتمعين؟ بالبلد أو القطر الواحد. مجتمعين وآخذين بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قل نعم أو لا. نعم الله يهديك، أمين. أنت تكابر؟ لا أكابر، لا والله. عندهم أسلحة؟ عندهم أسلحة، عندهم من رباط الخيل؟ عندهم من رباط الخيل. لا لا لا، ليس أنت رابطة، مضلل، ليس أنت مضلل. ما هو رباط الخيل اليوم؟ ما هو رباط الخيل اليوم؟ المواد ثقيلة. إيه، وين هاي المواد الأسلحة الثقيلة؟ وينها؟ مخباية تحت الأرض، ما هيك؟ طب وقت الرسول صلى الله عليه لا وسلم كان يجوز يقاتلون يا أخي، بالسيف. لا يجوز الخروج إلا حينما توجد جماعة وعليها أمير مبايع من المسلمين، ويعملون في سبيل الإسلام أولا والدعوة إليه، ثم يطبقون هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم. قبل هذا لا يجوز. سألنا فضيلتك عن المجاهدين الأفغان، قلت أفتيت حضرتك أنه لا يجوز حتى الهجرة إلى أفغانستان، أصبحت هناك دولة إسلام، ديار إسلام. سألتك سؤالا، هل يجوز أن على المسلم أو يجب على المسلم أن يهجر إليها؟ قلت إنهم الآن يتقاتلون فيما بينهم، طب ما هم هؤلاء عدوا؟ ايش علاقة هذا بهذا؟ هم جاهدوا بال ايش علاقة هذا بهذا؟ عندهم سلاح يا شيخ، يعني كان بدأوا الأول بهم المجاهدين. يا أخي قلت لك أنا بس سلاح، الله يهديك. هلا هلا آخر كلام ايش كان؟ ايش كان؟ وعدوا لهم المبايعة. ريح ريح حالك، روح يا أخوانا، بدهم العيال يركبوا. طب تفضل انزل السؤال الأخير يا شيخ، بس يا أخي خلاص انصرفوا. أتريد من حصالتي الخ